يفتح والياسمين لما الحبيب هالهلال وهالهلال الواد فتح والياسمين لما الحبيب هالهلال وهالهلال واحترت اقول الشوق ده لمين واحترت اقول الشوق ده لمين واحترت اقول الشوق ده لمين واحترت اقول الشوق ده لمين حتى بهر عيني جماله اشوف اليك واحضرت كان البكاء من كتر فرحي وانا بين ايديك ولا فؤاد اشتكى لما حرمت من الشوق اليه نشوف